يقول هل الشيطان يعذب يوم القيامة؟ يعذب شد العذاب، نرجو الله السلام والعافية. يقول طفل عمره 4 سنوات هل له عمرة؟ نعم. رجل إحدى رجليه صناعية فلا بد له من لبس الجراب والنعل، فما الحكم حين يحرم؟ إذا كان الطبيب يقول يلبس ولا شيء عليه إن شاء الله، يقول ما حكم تسكير المواسير للمرأة لعدم الإنجاب؟ المرأة إذا كانت لا تنجب يجوز أن تستعمل الطريقة التي تنجب بها، لكن يكون المادة من الزوج ويكون عن طريق حلال. أما يكون الزوج لا ينجب وتلقح المرأة من غير الزوج، هذا لا يجوز شرعا. ولذلك يعني إذا أخذت مادة المرأة والرجل مع بعض وعملت وبعدين ردت، هذا أمر إن شاء الله أنه لا شيء فيه. أما منع المرأة من أن تحمل إن كان هذا لغرض سليم فهذا يجوز، أما إن كان لخوف الفقر فهذا سوء أدب ولا يجوز. لأن بعض الناس إذا كان عنده أولاد يقول لك النفقة صعبة، هذا سوء أدب. الله يقول وما من دابة في الأرض، انظروا إلى الصين، كم الصين الآن؟ كم؟ 1,300,000,000,000، وكل سنة اقتصادهم يزيد 10%، لأن كل ما زاد الناس كل ما زاد الإنتاج. الله هو الرزاق، الله هو الرزاق. وما من دابة في الأرض، ما في أحد يرزق، الله هو اللي يرزق. كل وما من دابة في الأرض، فالذي يعني يمنع من هذا لأجل الرزق هذا مسكين ما هو فاهم. فلكن إذا كانت المرأة الإنجاب يضرها أو الإنسان يعني يريد أن يعني يكون ليس لأجل النفقة فالأمر يكون أخف. هذا يقول لي يا شيخ ما هو القول الفصل في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي هذا الأمر، الناس الذين يحتفلون هم يريدون الخير، والناس الذين لا يحتفلون هم يريدون الخير. ولكن نحن قلنا فإن تنازعتم في شيء، هل الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده صلى الله عليه وسلم؟ هل الصحابة احتفلوا بمولده؟ يقول ابن خلي كان أنه لم يعرف الاحتفال بالمولد إلا في القرن السادس، ما عرف إلا في القرن السادس. ويقول أول من عمله ابن سكسي كان في العراق، وكان النصارى يحتفلون بمولد عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فقالوا نحن نحتفل بمولد نبينا، وعملوا الاحتفال وعملوا البردة وعملوا الأشياء هذه، وقالوا إذن هذا. وبعدين أصبح الواحد إذا قال هذا ما هو من السنة يقول لك أنت مجنون، أنا أحتفل بالرسول صلى الله عليه وسلم، الدين بالاتباع. طيب ما رأيك لمن يصلي 3 ركعتين في الفجر مع الركعتين الموجودة؟ طيب هل الصلاة ما هي خير؟ الصلاة. طيب وأنا لا أصلي إلا لله، ربنا فرض علي 2 ركعتين وأنا نشيط نريد أن نعمل 2 ركعتين لربي ونضيفها للركعتين الأخرى، ما لا يكون. إذن الدين من الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد إيمان كامل حتى يكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. ويكفيك ما قال الله عنه في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. مكانة النبوة أعظم مكانة، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لكن ما قالوا يا أيها الذين آمنوا احتفلوا بمولد نبيي فإني أمرتكم بالاحتفال بمولدي، لكن قال لا ترفعوا أصواتكم، وقال هو والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهنا فيه اتباع. هل الصحابة فعلوه؟ هل الأئمة فعلوه الأربعة؟ طيب شيء لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمله الخلفاء، ولم يعمله الأئمة الأربعة، طيب ليش نعمله نحن؟ أجلس. إذن الأمور بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم. اتبعوا ما أنزل إليكم، أي شيء نريد نتبع فيه. ولذلك راجعوا الجزء السابع من أضواء البيان عند قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في سورة الحجرات، وراجعوا كتاب الاعتصام للشاطبي، وهو كتاب عظيم في البدع وأسبابها، وراجعوا كتاب حسن محفوظ الله يرحمه في أواخر القرن الماضي السنن والمبتدعات، هذا كتاب عظيم لأحد الدعاة في مصر اسمه السنن والمبتدعات، ذكر طائفة مما هي السنة وما هي البدعة. ولذلك فيه كتاب اسمه المقاصد للشاطبي الجزء الثاني من الموافقات مقاصد الشريعة، وكذلك كتاب إعلام الموقعين رسالة أبي موسى عمر لأبي موسى الأشعري. الشريعة لها روح، الدين ما هو بالهوى، الدين ما جاء من عند الله، وإلا أنا نستحسن ونصلي ونستحسن ونصوم ونستحسن ونعمل الأدعية، ما جاء عن الله نعمله وما لم يأتي الدين من الله. أما الأمور التي تقاس هي أمور التي فيها الناس مثل البيوع ومثل الأمور التي مصالح الناس، أما العبادة لا يقاس فيها. وإلا بعض الناس يقيس على الكعبة ويعمل في بلده كعبة ويحفر بير ويعمل زمزم ويقول مكة بعيدة علينا، نحن نعمل كعبة عندنا وزمزم عندنا ونحج ونشرب زمزم، ما رأيكم؟ هذا الدين من عند الله، هذا سر الدين، سر، ما هو كل واحد يجي ويعمل أشياء. وكون أنك أنت تحب شيء ثاني، وكون أنك تعمل شيء غير سنة شيء ثاني. ولذلك أولا البدع لا تكون إلا في الدين، البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، البدعة لا تكون إلا في الدين. العادات ما فيها بدع، ولا بد أن يكون شيء جاء دواعيه وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل، فنأتي نحن ونعمله وكانت له دواعي في ذلك الزمن ولم نعمله. أما الذي فعل ولم يكن له دواعي مثل الدواوين ومثل بعض الأمور التي عملت، هذا لا يسمى بدعة، وإن كان هو له جانب في الدين. وجمع القرآن، أبو بكر قال له عمر نجمع القرآن، قال له كيف نعمل شيء ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له هو خير لما استحر القتل في الصحابة، قال له هذا خير. فبعدين جمعوه وأصبح هذا اتفاق. فلذلك لا بد أن نفرق بين البدعة وبين السنة وبين الجائز وبين المكروه وبين الحرام، ولا بد أن تكون المحبة يعني قائمة على الحقيقة، ما هو الذي يحب الإنسان يطيعه، إن كان حبك صادقا لأطعته، قل إن كنت تحبون الله إيش تبعوني. محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في شخصه، ولكن اتباع واجب أيضا، أما أنا أحب ولا أتبعه هذه محبة ناقصة. فلذلك ينبغي أن نتبع ونرفق، وأول ما نعمل ننظر في أدلة المخالف، ما هي دليل المخالف، بعدين إذا عرفت دليل المخالف عند ذلك نرفض أو لا نرفض. أول ما يعمل المنصف أن ينظر في أدلة المخالف، أنا يخالفني فلان ما دليله؟ قد لو سمعت الدليل تترك ما عندك وتذهب معه، قد تعلم أن دليله منسوخ فتتقوى على ما عندك. إذن أهم شيء يقوم به المنصف وطالب العلم أن يعرف أدلة المخالف قبل إيش؟ قبل أن ينكر عليه. وهذه المسائل حقيقة الناس تزيد فيها، والذين فعلوا هذا نرجو الله أن يأجرهم، ولا يقصدون إلا الخير، لأن الذي يعمل هذا لا يقصد شر، وإنما هو أراد خيرا وأراد الأجر، ولكن الأمور تؤتى من إيش؟ من أبوابها، وأت البيوت من أبوابها. ولذلك أخطر شيء في الخطأ أن الإنسان إذا تعود عليه ما يقدر يتركه، أي خطأ يعمله الإنسان وأردت أن تزيله منه ما يستوعب، قوم لوط قالوا للوط اخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ طيب هل هذا مدعاه للإخراج أو للإكرام؟ وقال أجعل الآلهة إيش؟ إن هذا لشيء، الشيء العجاب أن تكون فيه آلهة متعددة، لأن إذا كانت في آلهة متعددة واحد قال أتوا بالشمس، الثاني قالوا لا أتوا بالقمر، الرابع قال أتوا بالمطر، الثالث قال أتوا بالقحط، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل يمكن يكون لسيارة قائدين كل واحد عنده مقود على طول السيارة تنقلب، لأن واحد يريد يمشي، الثاني يريد أن يقف، الثالث يريد أن يستقيم، الثاني يريد أن يلف. فلذا هذا الدين دين عملاق الإسلام، لذلك الإنسان لا يستعجل، لا يستعجل في القبول ولا يستعجل في الرفض ولا يستعجل في الإنكار، ينظر في الأدلة يتبصر. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرقوا حتى يجول في كل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. أول شيء الإنسان قبل أن يتكلم يفكر حتى يعرف ماذا يقول، ثم بعد ذلك يقول. وإن حفظت شيئا غابت عنك أشياء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله يرزقنا الإنصاف. يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء، فذكروا منها كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قالت يلتقي الماءان، فإن على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإن على ماء المرأة ماء الرجل أنثت، هل هذا صحيح؟ من يعرف الحديث هذا؟ هذا الحديث وارد لا شك. نعم، من أخرج هذا؟ من فيكم يعرف من أخرجه؟ أكرمك الله. هذا يا شيخ فيها أمور، لأن الإسلام جاء في هذا الجانب بشيء جعل كثير من علماء الأجنة يدخل في الإسلام، خصوصا ما ذكر الله في سورة المؤمنون. ويمكن أن يكون مثلا السالب الذي يكون في المادة إذا كان بإذن الله تعالى يسبق ماء الرجل، إذا كان السالب اللي يأتي منه الولد، أو إذا كان المادة التي تأتي منها البنت يعني يسبق ماء المرأة، يمكن هذا لا يخالف هذا. وبإمكانك أن ترجع إلى بعض الأطباء الذين لهم دراسة بالشريعة ولهم دراسة بهذا الجانب. والشريعة لا تخالف العلم، كل ما يأتي شيء في العلم الحقيقي لا يخالف الشريعة. فإذا كنا نفهم غير هذا ففهمنا في الشريعة خطأ، لأن القرآن لا يأتيه الباطل. ولذلك كثير من الأمور التي كانت تنكر الآن ظهرت، الذهب للرجال قالوا يضر، والستر للمرأة يجعلها تحتفظ بأنوثتها، الكشف يقتل الهرمون المؤنث، والصلاة تمنع من مرض الظهر، والوضو يمنع من كثير من الفيروسات والأمراض، والذبابة تغمس ثبت أنها فيها كيست تعقم به ما حولها، ولعاب الكلب لا يموت فيروس الكلب إلا بالتراب. هذا ما كان يعرف قبل الآن. لذلك كثير من الأمور التي يقولها القرآن أو السنة نحن يكتشفهم، نحن ننظر في الكتاب ونقول هذا موجود. فلذلك ديننا كتابنا تبيان لكل شيء، لكن ينبغي أن نقرأه وأن نفهمه. ولذلك هم الآن يقرأوا القرآن ليستفيدوا منه في دنياهم وليساعدهم في الإبداع. والمسلمون كثير منهم يتخذ هذا القرآن مهجورا، كما قال الله عن نبيه وقال الرسول يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول ما حكم الزكاة في العقارات وأنا أستغل في العقارات، هل هو كل سنة أم عند البيع لكل عقار؟ هذا السؤال مهم وتحتاج الناس. العقارات إذا كانت معدة للتجارة إذا حال عليها الحول تجمعها جميعها وتقومها وتزكيها كأنها ذهب فضة، تدفع 2.5%. وإذا كانت العقارات هذه معدها للإيجار فقط، تجمع ما جاء من إيجارها وتجمعه مع أمانة معك في نهاية السنة وتزكي. فإذا كنت تريد أن تقسم أموالك لك كل ما حال عليك الحول لمال عندك تزكيه، لكن الأولى والريح أن التاجر أو صاحب المال أن يجمع ماله في شهر معين، ولو يكون في رمضان لأن الناس تحتاج، يكون هذا أفضل له ليساعد الناس، فيجمع ما عنده من الأموال ومن عروض التجارة ومن ما نضع عنده من الذهب والفضة ويأخذه ويدفع منه 2.5%. وهذا الذي يظهر. أما أنه يجعل العقار يتركه حتى يبيعه، طيب هذا مال عندك وهو مال موجود، ينبغي أن يزكى كل سنة. فإذا كان معدل التجارة تجمعه كل سنة وتزكي، هذا الذي يظهر. مش معدل التجارة واشتريت الأرض وربحت، إذا لم يكن معدل التجارة واشتريت الأرض وربحت تبقى موجودة لا تزكيها حتى تبنيها أو تبيعها، فإذا بعتها تطلع لها زكاة. هذا أرسلة عجيبة، يقول ما معنى قوله والله غالب على أمره؟ الغالب القاهر، وأمره التكويني، إذا قدر الله أمرا لا بد يقع. ولذلك أنت تسافر وأنت تبكي لا تريد أن تسافر، لأن الله كتب لك السفر. الواحد يطلق زوجه وهو يبكي لا يريد أن يطلقها، لأن الله كتب له يطلقها. يبقى مع زوجه وهو يبكي لا يستطيع أن يطلقها، لأن الله كتب أنه يبقى معها. إذن الله غالب على أمره، ما أمر الله به يقع خلاص، سواء أحب أم كره. فالسعيد يحب هذا الذي كتب الله له ويكون سعيد به، نرجو الله السلام والعافية. والشقي يكون أحيانا لا يريد لكن الله. نعم. ما معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن؟ يوم يرفع هذا، يوم يخفض هذا، يوم يعز هذا، يوم يذل هذا، يوم يميت هذا، يوم يحيي هذا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الله لا يحرمنا. قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، هذه الآية فيها إشكال. قيل أنه إذا جاءت الموت لأهل الكتاب يعرفوا أن عيسى عند ذلك الوقت إيش؟ أنه رسول وليس بإله عند موت الكتاب. وقيل وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به أي بعيسى قبل موت عيسى، وهذا في آخر الزمن، فلا يكسرن الصليب ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. نعم. والقولان واردان. يقول هل زوجة الأب بعد طلاقها تبقى محرمة؟ هذا بلا خلاف. الأب إذا طلق والابن إذا طلق الزوجة تبقى محرمة إلى قيام الساعة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات 7 و7 و7، 7 بالنسب و7 بالمصاهرة و7 بالرضاع، إلا أن المصاهرة 4 على التأبيد و3 على التأقيت. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا كم؟ 14. وقال حلائل أبنائكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه 4 على التأبيد. والمرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها وأن تجمعوا بين الأختين. واضح؟ وهناك تحريم الملاعنة والمتزوجة والرجل يحرم عليه أن يتزوج حتى تخرج الرابعة من العدة، لأن قبل أن تخرج من العدة لا يجوز، من 2 و3 و4 فقط. فالرجل أحيانا يعتد، كما أن المرأة تعتد فالرجل يعتد. إذا كان يريد أن يغير زوجة وعنده 4 زوجات، فإذا كانت يعني رجعية فلا يجوز له أن يتزوج حتى تخرج من العدة. يقول: ما حكم لبس الخمار؟ الخمار للمرأة البالغة لازم. يا قالها يا نبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن تكشف هذا، لأن الشعر المرأة إذا كشفته في الصلاة بطلت صلاتها. هذا يقول: إذا كنت مسافر في جماعة ووجدت جماعة يصلون المغرب ودخلت معهم بصلاة العشاء قصرا، ماذا أعمل؟ الله أعلم. هذه مشكلة. الذي يظهر أنه أحسن شيء تدخل معهم بنية النافلة، لأنك هنا إن سلمت مشكلة، وإن صليت العشاء وأنت مقصر 3 مشكلة. وللعلماء خلاف في هذا، من العلماء من يقول تنفلت عنهم، وهذا الحق يحتاج إلى أدلة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك الجواب عندي هذا: الله أعلم.